عند تقول الزوجة عند جماعها كما يقول الرجل اللهم نجد بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هو الحديث جاء بالنسبة للرجل فقط. نعم.